امرأة سوداء. كاحتفال الكحل في نحل العيون العاشقة، كابتهال معابد السحر، النور، الفرح الاستوائي في مساءات جنون عبق البن العربي، رمت على باب القلب وردة ومشت حتى شرفة الروح. كان باب المعبد مشرعا للعبادة، وكانت قامتك النخلة تراقص الجذعة. في مسارات العشق العتيق ومحي الدين ابن عربي يهمس للغصن الرطيب، شهقت نرجسة بيضاء، خرجت من شرنقة الحرير فراشة، رسمت في فضاء الزهر الأبيض خطوات امرأة سوداء.